مكفرا فإنه يكفر لأنه يدل على أن الإيمان الذي في قلبه فقد على وهو التصديق، وهذا ليس بصحيح، بل التصديق يوجد حتى مع من فعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا يقول لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه، هذا صحيح. السمع يعني يدل السمع من كتاب السنة، لا يمكن أن يحكم بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه. لكن ما هو الإيمان الذي المعتبر؟ الإيمان المعتبر هو التصديق والإقرار باللسان واجتناب نواقض الإسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مجيبا قال فيقال لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، هذا صحيح، الشارع لا يقضي من معه بكفر من معه الإيمان في قلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلط. نعم، هذا وجه الغلط. دعوى أبو الحسن الأشعري أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب، يعني التصديق المجرد وهو العلم الذي في القلب، وهو تجرد عن محبة الله ورسوله وعن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة له، هذا غلط لا شك أن هذا ليس بصحيح. لا يكفي مجرد تصديق القلب، لا بد من أعمال القلوب، ولا بد من فعل ما لا يتم الإيمان إلا به. ولهذا قالوا أعمال التصديق يعني والمعرفة من قلبه يعني تنتفي، قالوا يعني أهل الحق وأهل السنة قالوا إن تنتفي يعني أعمال التصديق والمعرفة من قلبه. ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق؟ يعني هم قالوا إن التصديق والمعرفة ينتفي من قلب من حكم الشارع بكفره، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق؟ صحيح، الشريعة لا تحكم بكفر المؤمن، لكن قد تحكم بكفر من معه العلم والتصديق إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. ولهذا مثل المؤلف رحمه الله قال لهذا نقول إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وإنه لم يعرف الله بصفاته قطعا ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة. فإبليس كفره أعظم من كفر كل كافر، وهو لم يعرف الله بصفاته قطعا، لم يعرف الله معرفة تثمر التوحيد والإيمان والمتابعة، ولا آمن به إيمانا حقيقيا باطنا وإن وجد منه القول والعبادة، قال إني أخاف الله رب العالمين، فهذا القول لا يكفي. وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. نعم، يوجد في قلوب الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس التصديق، ولكن لا يوجد فيهم الإيمان الصحيح الذي يعتد به الشر. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآية، قال الله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، وهو أن كون اتخاذهم أولياء يعني هذا هو الذي انتفى بسبب الإيمان، فاتخاذ الكفار أولياء ينتفي معه الإيمان. كذلك أيضا عدم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع ينتفي عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف فجعل الله هذه الأمور شرطا في ثبوت حكم الإيمان، فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدا به دونها، يعني لا تكفي المعرفة بل لا بد من شرائط لا يعتد بها، لا يكون معتدا بالإيمان بدون هذه الشرائط. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.